السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آل الغد الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 55 بعد 200 في سورة البقرة، وهي آية الكرسي، قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية بشهادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم آية في القرآن. وهنا هذا الكلام يدل على التفاضل. كلام الله سبحانه وتعالى من حيث كونه كلامه لا يوجد تفاضل بين أي آية وآية أخرى فيها، لكن يوجد التفاضل في معاني أخرى، في صفات أخرى يكتسبها هذا الكلام العظيم. هنا أظن أنه واضح، هذه الآية تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، عما يليق بوصف العبد لله سبحانه وتعالى. طبعا هي لا تستغرق الكلام عن الله سبحانه وتعالى، لأن العبد يتقاصر في إدراك ذلك الأمر. واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى ليس ذاته وليس صفاته وليس أسماءه الكلمات. كلمات الله سبحانه وتعالى لو كان البحر من وبعده سبعة أبحر والشجر كله صار أقلام، ما نفدت كلمات الله. واضح كيف؟ يعني هذا لكي يدل على العظمة الإطلاقية في، يعني الله سبحانه وتعالى له الإطلاق ومنزه عن إطلاقنا. ليش؟ لأنه إطلاقنا له قيود. واضح كيف؟ فهو سبحانه وتعالى له حضرة الإطلاق وهو منزه عن إطلاقنا. فهون كلام الله سبحانه وتعالى من حيث كونه كلامه لا يتفاضل بعضه على بعض، لكن من حيث المعاني التي يتطرق إليه هذا الكلام يتفاضل تفاضل بالغ. هذا على رأي كثير من العلماء هذا السبب في قوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدد سدس القرآن. قوله عن آية الكرسي: أعظم آية في القرآن. قوله كذا كذا، كل الأحاديث وغيرها من الروايات التي وردت في تفضيل بعض كلام الله تعالى على بعض هذا مقتضى. والواقع الإنسان ينبغي أن يكون له كلتا النظرتين. ماذا أقصد بكلتا النظرتين؟ ينبغي أن ينظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى على العموم، إلى أولويته وعظمته وتقدمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أظن الذي رواه الترمذي: وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. واضح كيف؟ ثم يأتي، يعني ليش أنا أقول ذلك؟ معلش خليني أكون أصرح من هذا الكلام. في عصرنا يوجد أناس، ما أدري هل الحامل لهم التكاسل أو غيره، يركزون على بعض المناطق وبعض السور في القرآن الكريم بدون أن يحضر مأدبة الله سبحانه وتعالى. القرآن هو مأدبة الله سبحانه وتعالى، وينبغي للإنسان أن يكون له حظ ونصيب كل واحد منها. أنا لست ضد هذا الفعل الذي يقوم به كثير من الناس من تركيز على صور معينة وآيات معينة، بل أنا أحرص على هذا الأمر، لكن بالمقابل أريد الأمر الآخر، أريد الأمر العمومي، أريد الأمر الشمولي، لأن نظري إلى القرآن الكريم نظرة إلى عزته وجلاله، بأنه ما في شيء يذكر في القرآن إلا وله حظ ونصيب في حياتنا. واضح كونه ذكر في القرآن يدل على أهميته، كونه لم يذكر في القرآن ما يدل على هذه الأهمية. قد يعني إذا واحد فاته هذا الأمر الذي لم يذكر في القرآن، واضح كيف، ما فاته شيء كثير. في أشياء تتعاطى، مثلا علم النسب، علم النسب هذا علم من علوم العرب، واضح كيف. القرآن ما أتى بعلم النسب ك يعني إظهار أنه والله سيدنا إبراهيم من العرق الفلاني وسيدنا نوح من العرق الفلاني وكذا، واضح كيف. ليش؟ لأنه أنا أظن أنه هذا ما هو من الأشياء الضرورية في حياتك، واضح كيف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ما أدري مدى ثبوت الآن، أنه هو علم لا ينفع وجهل لا يضر النسب، واضح كيف. فهون في نظري الأشياء التي ذكرت في القرآن لها أولوية في حياتك، بل أقول أكثر من ذلك، أن حياتك بما أنه هي محدودة وقاصرة ينبغي أن تكون تبعا في الأهميات والأولويات لما ذكر في القرآن الكريم، لا لأشياء أخرى. يعني كثير منا وأنا أول واحد يعني نضيع أوقاتنا في أشياء من المطعومات أو في أشياء من الملبوسات أو في كلام دنيوي لا طائل تحته، واضح كيف. ولذلك لما وصف مجلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند أبي هالة، وصف إنه مجلس حق ولا يقبل صلى الله عليه وسلم هناك إلا الحق ولا يقول إلا بالحق، واضح كيف. ليش؟ يعني كل هذا هو جدي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، هو مو جدي مثل الناس اللي بيظهرون الجدية والله على بأحوالهم بواطنهم، كان أكثر الناس بشاشة صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يعني من إطلاق الفائدة، واضح كيف، عدم تضييع الوقت. وأنا أقولها لكم الآن لما أنا بلغت هذا السن، الواقع أقول للشباب بشكل خاص، يعني أنت في معك وفرة بسبب الصحة وبسبب القوة وبسبب القدرة وبسبب الإمكانيات، في عندك وفرة هائلة، واضح كيف، في أن تجني أشياء في هذه الدنيا. معظم الشباب المسلم، معظم الشباب المسلم ما جناه بيكون باطل، ما له شيء في الميزان. لاحظت كيف بعضهم بيجني شيء، يعني أنا الآن بعد لو أنا جنيت شيء زائد ولو قد قيد أنملة في معرفتي بالله سبحانه وتعالى، في تعلقي بالله سبحانه وتعالى، لكان أولى، واضح كيف. مثلا اللي عنده قوة حافظة لازم يحفظ القرآن الكريم، اللي عنده قوة فهم لازم يحاول فهم آيات القرآن الكريم، اللي عنده فراغ كل ما عنده فراغ للقراءة ينبغي أن يقرأ القرآن الكريم. لاحظوا كيف الفكرة، يعني مثل ما قال سيدنا عثمان بن عفان لو عرفنا كلام ربنا لما شبعنا منه، واضح كيف. يعني بنستشعر فيه أساسية من أساسيات حياتنا. أنا أقولها لكم أنا لا أجدها، معظم كثير الناس أكثر الناس أو كل الناس لا تجد هذا المعنى قائما، واضح كيف. الكتاب القرآن ثانوي، واضح كيف. كثير ناس طبعا لا تفهموني غلط، كثير ناس هذا القرآن بضل عرف يصير عليه غبرة، إمتى بيطلع القرآن وقت يموت شخص بيفوتوا بيلاقوا المصحف على الطاولة، شو مات عندكم زلم اليوم؟ إيه والله مات زلم، واضح كيف. فمثل ما قال صلى الله عليه وسلم قال أنه لا إله إلا الله هي للأموات، يعني لما يقول قبيل وفاته تهدم جميع الذنوب، لما سئل صلى الله عليه وسلم فما بالها للأحياء قال هي أهدم وأهدم، واضح. القرآن على نفس النمط، يعني إذا أنت بتعتقد أن القرآن في منفعة وهو في منفعة فيما أعتقد للأموات، واضح كيف، هو للأحياء أنفع وأنفع، واضح كيف. يعني أنت إن شاء الله الله بيسر لك بعد الانتقال من يقرأ لك القرآن، وأنت إذا قرأت قرآن لنفسك كذا ما بتحتاج لهذا الأمر، واضح كيف؟ لكن أيضا في حياتك أنت القرآن كتابا أنزلناه إليك ليتدبر آياته. مين اللي يتدبر الأموات؟ اللي يتدبر الآيات؟ لا والله، لا، الأموات ما حيتدبر الآيات. مين اللي يتدبر الآيات؟ الأحياء. وتدبرهم في هذه الآيات ماذا سيفعل؟ فإنه سيزيد من نظرتهم إلى الحياة، من سدادهم في نظرتهم لهذه الحياة، من استقامتهم على أمر الله سبحانه وتعالى، من معرفتهم فيما يراد بهم. وتلاقي أنا هكذا أجد يعني من تجربتي، أنه يلي بيكون عنده هذا السداد وهذه النظرة بيكون في حياته موفق ومسدد دائما، مو معصوم، قد يخطئ لكن تجد خطأه فيه سداد من الله سبحانه وتعالى، فيه صواب، فيه رد إلى دائرة الصواب. والآخر لو أصابكم مخطئ، واضح كيف؟ يعني الإنسان لو تكلم بكلام صواب، واضح كيف؟ من الحكمة التي لم ترد في القرآن، واضح كيف؟ فتجد أنه ما فاته بهذا العمر القصير الذي ذكرته لكم أكثر مما أدركه من ذلك. فلذلك آية الكرسي كانت في نظري، مع أنا ما بتكلم عنه، في نظري كانت أعظم آية بالقرآن، لأنها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، تتكلم عن المعاني التي يمكن لعبد أن يدركها من الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ ولذلك لما تكون آية الكرسي كذا وهي فيها العظمة، قياس، هذا قياس، وأظن أن هذا القياس صحيح، بيكون أفضل البشر مثل ما هي أعظم آية بالقرآن، يعني هذا بكلام الله سبحانه وتعالى أعظم آية، بيكون بالبشر أحسن الناس وأعظم الناس من هذين هم الذين لهم معرفة بالله سبحانه وتعالى، هم الذين يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى. واضح كيف الفكرة؟ لما نحن قررنا أنه كلام الله كله فضل كلام الله على سائر كلام كفضل الله على خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد أنه آية الكرسي أعظم آية في القرآن، ويقال لها في بعض الروايات سيدة آية القرآن، واضح كيف؟ هذا بدل على أن السيادة بين البشر إنما تحاز في الدنيا بكثرة معرفتهم بالله سبحانه وتعالى وكثرة كلامهم عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا أنا ما بدي أخرج عن موضوعي، حتى في أشرف مقامات الجنة ما في انقطاع لهذا الأمر، لما الله سبحانه وتعالى، أي هذا ورد بحديث أنه هو أشرف وأعلى شيء، أعظم نعيم كما ورد في الحديث القدسي، عندما يرون الله سبحانه وتعالى، يعني هنا بأشرف الأوضاع، ولما يقول الله سبحانه وتعالى ماذا تريدون، يقف أهل الجنة ما بيعرفوا شو بدهم يجاوبوا، حتى يسألوا مين؟ حتى يسألوا أهل العلم بالله شو لازم تطلب من الله، واضح كيف؟ فهذا إن دل على شيء بدل حتى في أشرف مقامات الجنة أهل العلم بالله لهم فضيلة، لهم أولوية، لهم ارتفاع على غيره، واضح كيف؟ في ناس بيظنوا، أنا ما كمان لا تفهموني غلط، في ناس يظنوا أنه علم العقيدة هو الذي يعرفك بالله، أنا ما أظن ذلك، واضح كيف؟ علم العقيدة قد يكون فرع أو رافد مما يعرفك ويعلمك بالله سبحانه وتعالى، لكن المعرفة بالله الواقع حقيقتها لا تنال على إطلاقه، طبعا لا تنال على إطلاقه، ويمكن أن ينال العبد منها أكثر ما يمكن أن ينال، كيف؟ بكثرة تلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى، لما يقول سبحانه وتعالى أنا جليس من ذكرني، واضح كيف؟ وأنت لما تقرأ الآيات، هاي الآية بيكون بالطلاق، بيقول لك بعدها إن الله بما تعملون خبير، شو يعني؟ يعني هون في أي حادثة صغرت أو كبرت في حياتك الله سبحانه وتعالى عم يدلك على نفسه، إن الله بما تعملون خبير، شو له علاقة هي بقضية الطلاق؟ ومن يتق الله بسورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه، بعد آيتين ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، بعد آية ومن يتق الله يكفر عنه شوها ما زيد، بعدين في آية فيها بآخرة الله الذي خلق، هذه سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات يوم الأمر مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على، يعني هو في نظري أعظم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو تلاوة كلامه، واضح كيف؟ وتلاوة كلامه طبعا بيكون الآيات والسور التي ورد التنويه فيها في أحاديث شريفة يكون لها الأولوية والعلاء على غيرها، لكن بده يكون الإنسان يتعرض لكل المناحي ولكل الآيات التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، واضح كيف الفكرة؟ طيب، فإذا آية الكرسي هي معرفة بالله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ وبالتالي أفضلكم هو الذي أكثر معرفة بالله سبحانه وتعالى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، شو قال؟ قال أنا أعلمكم بالله وأنا أشدكم له خشية، واضح كيف؟ يعني ثبت صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، واضح كيف؟ وربط رتب عليه أمر آخر الذي هو خشية الله سبحانه وتعالى، مخافة الله سبحانه وتعالى، رتب هذا الأمر العظيم من الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، رتبه على معرفة العبد بالله سبحانه وتعالى. آية الكرسي، مو كل آيات القرآن تبدأ بلفظ الله، هذول تقريبا 33 لفظ، أنا ذكرت واحدة منهم الآن، الله الذي خلق سبع سماوات، واضح في سورة قل هو الله أحد في آية تبدأ الله الصمد، واضح كي لاحظت كي، لكن مو كل آيات القرآن تبدأ باللفظ الجليل الله، هذول تقريبا 33 أو أكثر قليل أقل قليل نسيت، واضح كيف تبدأ بلفظة الله. آية الكرسي لفظ بدأت بلفظ الله، بعدين شوف بعدها لا إله إلا هو، كمان مو كل الآيات القرآنية فيها توحيد، فيها لفظة التوحيد. هون شايف العظمة في آية الكرسي، إنه جمعت بين لفظة الله بين لفظة التوحيد. أيضا الآيات التي فيها لا إله إلا هو أو بنحو هذا الكلام هي أظن بحدود 30 كمان 33 قد تزيد قليلة أو توقف قليلة، واضح كيف؟ وآية الكرسي جمعت بين الحسنيين في ذلك، واضح كيف؟ وانتهت الفقرة الأولى منها بقوله تعالى الحي القيوم، وهذان الاسمان الجليلان لهم شأن وعظيم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه يركز على يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، واضح كيف؟ يعني هنا هذين الاسمين كل أسماء الله سبحانه وتعالى عظيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه يوجد اسم أعظم، يوجد اسم طيب، ويوجد اسم مبارك، واضح كيف؟ هذا الدل يدل على عظمة بعض الأسماء على بعض، وهذا متميز في آية الكرسي، واضح كيف؟ فإذا هنا البدايات، بدايات آية الكرسي تدلك على العظمة، تدلك على الانقياد، تدلك على الخضوع، تدلك على بدك صراحة كل إنسان، مو بس المؤمن، كل إنسان في بداخله تعطش لمعرفة ربه، واضح كيف؟ كل إنسان في داخله في تعطش لمعرفة ربه. فهي آية الكرسي من عظمتها أنها تروي لك كثير من هذا التعطش، واضح كيف؟ من هذه النظرة التي، فلذلك كان في أهل الجاهلية، الجاهلية كان الجاهلية جهلاء، والناس بيفعلوا أشياء كثيرة نحن نضحك من الآن، وجد من أولئك بهالوسط وبهالمجتمع الذي يقال له مجتمع جاهلي، وجد أناس ضحوا بكثير من الأمور مشان إيش؟ مشان التعرف على الله سبحانه وتعالى، كانوا يبحثون عن الله سبحانه وتعالى، يريدوا أن يعرفوا ربهم، واضح كيف؟ وهي هي الفطرة، هي هي الأساس في ذلك، واضح كيف؟ لما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني في عنده هذا التعطش لمعرفة الله سبحانه وتعالى، النظر، التوق، الشوق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك شايف عظمة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، كيف أنه هو عم يغطي لك جانب من هذه الحوائج والرغبات التي توجد في نفس الإنسان، واضح؟ لو فرضنا هذا في قرآن وما في آية كرسي، شو بدك تعمل أنت؟ أنت بدك تؤمن وتصدق وتستسلم، ما لا غيري، واضح كي؟ يعني أنا ليش بحط الفرضيات الزائفة غير الصحيحة؟ أنا أضع هذه الفرضيات فقط للتدليل على عظمة هذه الأشياء، عظمة هذا العطاء الإلهي، عظمة هذه المنحة الإلهية، واضح كي؟ يعني إذا واحد لو فرضنا بده يقوم خطيب ويتكلم عن الله سبحانه وتعالى وقعد يتكلم ساعات وساعات طويلة والثاني فقط ذكر آية الكرسي، هذا له إنافة، له فضل على الأول في ذكره فقط، هي ما بتطلع صفحة، واضح كيف؟ ولا نصف صفحة يمكن تطلع من حيث الأسطر وعدد الكلمات، واضح كيف؟ له إنافة، له فضل. ليش له إنافة له فضل؟ لأنه هنا وصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، لعظمه، وهذا يعني الواقع، كل كلمة من هذه الكلمات التي قلتها ينبغي أن يكون هناك لها موقف عظيم. فإذا هنا آية الكرسي تبتدئ بلفظ الله، واضح كيف؟ وأتت بلفظ التوحيد، وانتهت الجملة الأولى اسمين عظيمين من أسماء الله سبحانه وتعالى اللذان ذكرا في كثير من الأحاديث للتنبيه بقدرهما. وعلى رأي بعض العلماء أن هذا الحي والقيوم هما الاسم الأعظم الذي أتى، وأتى اقترانهما في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني في أول سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والموضع الثالث هو في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. لذلك ورد في بعض الروايات أنه اسم الله الأعظم هو في ثلاث سور، وأظن ذكرت هذه السور ما اللي بتأكد هي البقرة وآل عمران وطه. بعد في نقطة مهمة، لما أنت تتكلم عن الله سبحانه وتعالى بده يكون في عندك جانب الإثبات وجانب النفي. كلمة التوحيد أنت يلي بتصير فيها مسلم وتدخل بها الجنة، شو هي؟ هي فيها إثبات وفيها نفي. لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات. واضح كيف؟ الآية القصير، الآية التي يستدل بها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نصفها الأول إثبات ونصفها الثاني نفي. قل سورة قل والله أحد، نصفها إثبات ونصفها نفي. قل والله أحد الله الصمد، شو بيجي بعدين؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واضح كيف؟ تجي إلى سورة الأنعام اللي هي من أطول الصور التي تتكلم عن العقيدة، تجد أنه صفحة فيها إثبات وصفحة فيها نفي. صفحة تتكلم عما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى من صفاته أو صفات ملائكته أو صفات كتبه أو صفات أنبيائه أو صفات اليوم الآخر أو صفات القدر، هي كلها مذكورة في سورة الأنعام. واضح كيف؟ تجي بعد صفحة بيذكر عن الذين كذبوا والذين ظلموا كيف قالوا. واضح كيف؟ هذا لا يعني هذا هو طريقة أو أسلوب غير مباشر في النفي. وآية الكرسي لا تتعدى ذلك. واضح كيف؟ يعني أنت لما بدك تتعرف على الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تنظر له بجانبي الإثبات والنفي. واضح؟ فتثبت ما أثبت لنفسه وتعلم النفي من جانب أنه هذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. واضح؟ جانب العجز يدل على النفي في الإثبات. ولذلك آية الكرسي هي قديش؟ ثلاثة أربعة أسطر. واضح كيف؟ شوف كيف الله هي إثبات، لا إله إلا هو النفي، الحي القيوم إثبات. واضح؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شو هالقطعة هي اللي هذا فيها ست إثباتات وخمسة نفي. ولاحظت كيف؟ والعجب في ذلك في صفات الله سبحانه وتعالى أنك في حالة الإثبات بدك تنفي. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه ورد بالبخاري، ورد مو بعلمي، لا، ورد بالبخاري من كلام سيدنا الخضر لما قال لسيدنا موسى شو قال له؟ قال له أرأيت علمي في علمك يا في علم اجزاء المخلوقات، ما نقص من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر عندما شرب من اليم أو كما قال. واضح كيف؟ هذا على ماذا يدل؟ كلنا كمسلمين ينبغي أن نؤمن نعتقد بعلم الله سبحانه وتعالى. مظبوط؟ طيب لما سيدنا الخضر مثل ذلك انه مثل اليم، انا والله بعرف شو في اليم، يعني لا هالقطره هي يلي اشترك فيها كل المخلوقين، انا يمكن ما بعرف واحد من مليار منها او الله اعلم شو بعرفها. واضح كيف الفكره؟ فهون هي من العظمه انه في محل اثباتك بدك تنفي. علم طبعا انا اعتقد بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن وين هذا العلم؟ منين أنا بعرفه لما يكون مثل البحر المحيط؟ واضح كيف؟ وهذا إذا انطبق على العلم الذي ضرب به مثل سيدنا الخضر في اعتقادي ينطبق على كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير ناس بيفكروا حالهم مثقفين كثير، بيجوا بدهم يحكوا بالقدر ومخيب. وينك؟ من آخرة أنت خذ الشغل. لاحظوا كيف؟ القدر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. القدر واضح كيف؟ إن كل شيء خلقناه وقدرناه تقديرا أو كذا، هي صفة من الصفات الإلهية التي انطبق عليها أسماء وأفعال منه سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وجهلي بها مع إثباتي لها كجهلي بالعلم. شايف؟ شفت النسبة بالعلم كيف إنه كل الخلائق أخذوا قطرة من البحر المحيط؟ لاحظوا كيف؟ وأيضا في القلبين أنا بدي أحكي على القدر. نين أنا بدي أتكلم وأقول والله هذا هيك وهذا عدل وهذا ظلم وهذا مدري شو وهذا مخير؟ هاي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى محجوبة عني وعن أمثالي، واضح كيف؟ لذلك هي لا تعدو كونها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي لا نعرف عنها إلا ما عرفنا الله تعالى. حتى ما نصيد الكلام، ما لكي بتكون نقطة عملية أنا أرجو أن كل واحد من المستمعين يساوي هذا، صححوا أو حسنوا إسناده. من قال آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يلي عم يساويها يحافظ عليها، يلي ما عم يساويها يصير يساويها. لاحظوا هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات زيادة قل والله أحد، أظن عند النسائي واضح كيف، فاللي بيزيد قل والله أحد فبها ونعمة. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني اللي ما عم يساوي هالشغلة يطبقها، لأنه نحن مثل ما رأيتم يعني قد ما تكلمنا، أنا إذا الله وفق قد أستطيع الكلام عن آية الكرسي ببرهة من الزمن، واضح كيف، لكن لن أوفي المقام حقه، واضح كيف. فأنا إذا كنت أدبر كل صلاة عقب كل صلاة أقول آية الكرسي، شو يعني؟ شايفين العظمة الإلهية؟ الله سبحانه وتعالى يعطيني ثواب. شو هو الثواب؟ ثواب مول الجنة. شو هي الجنة؟ الجنة فيها النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ يعني كأنني حزت الله سبحانه وتعالى في قراءة هذه الآية مع عدم معرفتي بمعانيها. أنا بحاول أدور وألف حول بعض المعاني، لكن أنا لن أدرك من ذلك ولا عشرة معشار مما تكلم سيدنا الخضر فيه عن تلك القطرة بمقارنتها بذلك اليوم. فلذلك أول شيء، أول ما ينبغي لكل عبد، نحن منعيش ندعي إنه منعيش في زمان في أشغال كثيرة، واضح كيف، وهذا بيكون أي أيام واحد قاعد بالتحيات والجوال عم يرن، لما يسلم أول شيء شو بده يقول؟ بده يفتح الجوال ويحكي. لاحظت كيف؟ هي كلها أنا بنظري كلها صوارف لك عن فعل الخير الذي ندبك الله تعالى إليه. لا تظن إنه حياتك كلها تمام، ولا تظن إنه جوالك كلها تمام. في عندك في شخص اسمه أبو بكر الصديق، في شخص اسمه عمر الخطاب، هذول كانوا والله حياتهم كل لحظة من حياتهم تسوى آلاف السنين الضوئية من حياتي وحياة أمثالي، واضح كيف؟ ورغم ذلك ما كان في اعتقادي يشغلهم شيء عن أن نحن لا، مشان هدول الخبزات وصلوا على البيت لما لا لازم أنا ضغري أحكي بالجوال، شايف كيف؟ طول بالك طول بالك، لسه في شغلات كثير مهمة قبل ذلك، واضح ندبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، قال لك إنه اللي بيتكلم بيقوله بعد كل صلاة ما يمنعه من دخول الجنة. فلذلك هذه الشواغل وهذه الصوارف ما أكثرها، أنا ما صحيح ضربت الله يديم علينا النعم ضربت مثال بالخبز، لاحظوا كيف، لكن في أشياء أهم، في أشياء أقل أهمية، في أشياء مرذولة لا أهمية لها، وكل هذه الأمور تدخل تحت مسمى الصوارف التي تصرف العبد عن إيش؟ عن هو بده يثني على الله، هو بده يرفع مقام الله، حاشا وكلا، هو بده يثني على نفسه عندما يثني على ربه. ليش؟ لأنك أنت عبد الله، واضح، وأنت لما تثني على الله سبحانه وتعالى أنت عبادة بطريقة مباشرة، أثنيت على نفسك ورفعت نفسك إلى مقام يقال له الجنة، وفي هذه الجنة إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك هذه الأمور ما ينبغي أن تكون صوارف. لاحظت كيف؟ وشو عليه يعني؟ إذا أنا بصراحة قلت له والله أنا هلا مشغول ما لي فاضي بدي أحكي معه، شايف كيف؟ هي لو كان بده يجي منا صفقة فيها ملايين، واضح كيف؟ إذا هي رزقك من الله سبحانه، أنت تعلم آية الكرسي مشان تعرف شو الأرزاق اللي شو تقسم، واضح كيف؟ إذا هي بده يجي منا رزق فيه ملايين، واضح كيف؟ والله إذا هذا رزقك لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرضين على أن يأخذوه منك ما استطاع، واضح كيف؟ وإذا كان هذا ليس برزقك، واضح كيف؟ لو اجتمع من في السماوات والأرض على أن يجعلوه رزقك ما بيصير، واضح كيف؟ هذا عم يدور على بيت، والثاني عم يدور على السيارة، والثالث عم يدور على وظيفة. طيب هاي الأمور هاي كلها أنا ما عم أقول لك إنه تكون كسلان ولا تبحث عنها، لأنه هيك الحكم الإلهي لعمران هذه الأرض. الله سبحانه جعلنا نتنافس فيها تنافس الوحوش في البرية. لكن مسلم شو بده يكون وصفه بالإضافة إلى ذلك؟ بده يكون في عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، وكمان استناد إلى الله سبحانه وتعالى. واضح. واعلم أن الأمة، هذا بالترمذي، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. واضح. وفي بعض الأحاديث القدسية المقصود بالأمة في هذا الحديث ليس هم البشر الذين تعيش معهم، في إلى إشارة بذلك الحديث القدسي ونسيت مدى درجته أو ثبوته، أنه من في السماوات ومن في الأراضين سواه. واضح. كل ياتون هذول أدد أزد ينفعوك بشيء، ما بينفعوك إلا بشيء قد كتبه. واضح. هذا الذي ينبغي لنا أن نحرص عليه، أن يكون لنا ثقة به. واضح. يعني الآن دخلت المادية في كل شيء. واضح. واحد يكون بزيارة سيدنا النبي بيفتح الجوال، شان إيش يفتح الجوال؟ والله أنت هون بالشام سلم على النبي. شو صار الجوال أحسن من الملائكة وأحسن من أنا ما أقول السلام عليك. شايفين قديش المادية دخلت علينا؟ واضح. كيف يعني الله سبحانه وتعالى لا حاجني لجوه ولا حاجني لشيء. أنا لما بدي سلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ملائكة بتبلغ ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث. واضح. كيف لا نحن بدنا نعملها مادي. شايف هذا الصوت بده يكون هنيك. وعرفت كيف أنا لا بثق بملك ولا بثق بحدا. إيش وثقت بشقفة تنكة صغيرة أنا وثقت فيها أكثر من البلاء. شايف كل صرنا ماديين بخسيد، صار يعني ثمننا بخس. واضح في جميع شؤوننا، حتى بالشؤون الروحانية، حتى بالشؤون الدينية، صار ثمن البخس هو الذي يحكم على علاقاته بكل. وهذا لا تظن أنه عم يمر علينا بدون ضرر، لا والله عم يضرنا ضرر بالغ. ليش؟ لأنه عم يورثني ويورثك أنه أنا صير ما عندي ثقة بالأمور الروحانية. أنا إيه؟ ويجي واحد يقول لك والله أنا رأيت بالرؤية. إيه ما شاء الله، بس أنت قلبك عم يكذبه. شايف كيف؟ ليش قلبك عم يكذبه؟ لأن أنت ما شفت هيك، أنت شيخه. شايف كيف؟ وأنت أحسن منه، وأنت حافظ القرآن، وأنت كذا، وأنت ما شفته هداك شيء. شلون هيك يعني صارت؟ شايف كيف؟ يعني أنا عم أقول ما شاء الله بالظاهر، لكن بقلبي في إنكار لذلك. طبعا هذا الإنكار غير صحيح. ليش هذا الإنكار غير صحيح؟ لأن هلا بتشوف كيف حضرت الإطلاق في صفاته، فيما يتعلق ببعض الصفات التي نوه بها سبحانه وتعالى في آية الكرسي. بتشوف شلون نحن دوب محدودين كذا، والله سبحانه وتعالى يتعالى ويتقدس ويتنزه أن يحكمه، مثل ما بيقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي: إلهي تقدست أن يكون لأعمالك علة منك، فكيف يكون لها علة مني؟ لاحظوا كيف؟ يعني تعليل بعلة من الله سبحانه وتعالى مو شرط. واضح كيف؟ وهذا رأي كثير من العلماء. لاحظوا كيف؟ ما ضروري كل شرط من الله سبحانه وتعالى. لا، نحن صرنا مو بس تعليل، بدنا نعمل تعليل، وهذا التعليل بده يكون مادي. واضح كيف؟ بده يكون مرئي للجميع. لاحظوا كيف؟ إجا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرش وقال في الله فرض عليكم 50 صلاة، وبعدين صارت 5 صلوات. واضح كيف؟ في ناس مو من المسلمين، من غير المسلمين، في ناس طلبوا قالوا نحن بدنا صحيح في ذكر المفسرين، واختار موسى قومه 70 رجلا من ميقاتنا. مشان ايش؟ مشان قال يسمعوا كلام الله. هيك بذكروا، ما بعرف اذا صحيح الكلام لله. اخذتهم الرجفة. ليش؟ لان ما في استعداد، ما في عندهم الأهلية. لاحظوا كيف؟ نحن كمسلم، أنت اسمك مسلم، شو يعني مسلم؟ مسلم دي يكون عندك كمال الاستسلام لما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمال التصديق في ذلك. واضح كيف؟ لما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا شلون رحت أنت على بيت المقدس؟ شو قال له سيدنا؟ أنا قال له إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في ساعة. لاحظت كيف؟ انتوا عملوا شو ما بدكم. لاحظت كيف؟ هي كلها من الامور الماديه يلي عنا الاحساب، لكن عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، والله سبحانه وتعالى هذه الامور كلها تحت سلطانه. واضح كيف؟ فلذلك هالمستويات المنحطه انا عم بحكي عن حالي، هل مستوى ارفعوها شوي؟ لاحظت ارفع شوي هالمستويات المنحطه، هي ساوت عنا انكار بكل شيء، واضح كيف؟ هذا الانكار بدا بانكار وجود رجال صالحين، واضح كيف؟ بعدين صار في انكار بوجود كرامات، بعدين شو صار؟ توقف هون؟ لا، تعدى هذا الى مقام الانبياء. ما بيصير هيك نبي يعمل، شايف كيف؟ انا بدي كل شيء بعلله تعليل عقلي، معجزات اي نبي انا بدي عقله. طيب وقفت هون كمان عند الانبياء وما اقبحه لما الانسان هيك يعمل حاله حكم على الانبياء، وقفت هون؟ لا والله انا عندي مثالين، اللي بيحب انا ما بحسن الا لكم اياهم، واضح؟ عندي مثالين عن شخصين نشا في بيئه كهذه البيئه التي قلته لكم وكانا ملحدين. يعني وين وصل الامر؟ الى انكار الله سبحانه وتعالى، الى واضح كيف؟ بصيبه بلاء، واضح كيف؟ يعني انا لما انا بدي انكر كل هذه الامور الاشياء اللي انا ما بصدقها لاشوفها، واضح كيف؟ هي بلاء عظيم. هي هي هل هو مقبول؟ بالناحيه الماديه مقبول؟ هلا اذا انا طبيب وطلعت شغله انا ما عرفت فيها، واضح كيف؟ ولا قرأتها ولا شفتها ولا جربتها على النبي، إذا عملوا لي محكمة هذا عذر يعتبر؟ لا يعتبر عذر. لاحظت كيف؟ واضحة كيف الفكرة؟ فهون بالناحية المادية الصرفة أنت ما بتعذر أحد لما ما أنه والله هو مثل. شلون نحن بدنا نعمل هذا للأمور الروحانية؟ شلون نحن بدنا نعمله أكثر لإيش؟ فيما يتعلق بجلال الله سبحانه وتعالى. طبعا هون ما تظنوني انا عم ميع الامور، لاحظوا كيف في ثوابت رسمها الله تعالى لنا، واضح كيف؟ يعني اذا واحد بروحانيته العاليه شاف انه في زوجه لله مرفوض، هذا كبه بالارض، لاحظوا كيف؟ ليش؟ لانه هذا عم يخالف ثابت من الثوابت التي اتى بها الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ ما اتى بشيء يخالف ثابت من هذه الثوابت. أنا مالي إنه أنكر عليه، قول والله كلامه يحتمل الصدق بالكلمة، شايف كيف؟ أنا محاسب مثل ما بالدنيا بيعمل، مثلا الخضر الفلاني أنا اشتري من هذا لأنه هذا بده يغلى، شايف كيف؟ وأنا أثق به بشتري، واحد ثاني قال لي هيك ما بصدقه ما بشتري، لاحظ بده يسوق، لاحظ كيف؟ فهون بدي انا اتعامل في هذه القضايا الروحانيه كما اتعامل في القضايا الماديه، لما انا اثق برجل، واضح كيف؟ لما يكون عندي ثقه بهذا الرجل ينبغي ان اسلم له ما اتى به، لاحظت كيف؟ بينما هذا من الفروق بين هذا الرجل الصالح وبين النبي والرسول، النبي والرسول ما في كله خاصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسفل إلى الناس كافة، سواء فهم لما ما فهم، عجب لما ما عجب، وثق لما بده يمشي عليه. لاحظتوا كيف؟ لاحظتوا الفرق؟ هذا من أعظم الفوارق. لاحظت كيف هون في ناس بجوز يستشكلوا ذلك، إنه شلون أنا هذا بيفتح علينا باب؟ لا ما بيفتح باب، ليش؟ لأنه أولا في عندك ضوابط شرعية، في عندك ثوابت شرعية، هون بيجي علم العقيدة، بيجي عظمة علم العقيدة، ما يليق بالله وما لا يليق بالله، شايف ما يليق بالأنبياء وما لا يليق بالأنبياء، في صفات تليق بالأنبياء، في صفات لا تليق بالأنبياء، النبي كذب ما بصير، واضح كيف؟ هي صفة لا تليق بنبي من الأنبياء، في واحد ادعى النبوة اسمه مسيلمة الكذاب، واضح كيف؟ ليس انه كل حياته كذب بكذب، لا هذا ما يليق بنبي من الانبياء، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهنا في عندك ضوابط وثوابت، ثانيا انت بتعامل نفسك مثل ما بتعامل نفسك في هالدنيا، واضح كيف؟ لما إلك صاحبك والله أنا بعت لك سيارتك بكذا بثمن أكثر من ثمن، يعني أنا أكره إنه أضرب هذه الأمثلة المادية لكن صرنا ماديين نحن، واضح كيف؟ أنت تثق بصاحبك دغري بتروح بتمضي على الأوراق وكذا، ليكون واحد ما بتثق فيه أو بتعرفه نصاب ما ما ما ما بترضى، واضح كيف؟ واضح كي؟ فكما تستعمل ذلك في مادياتك ينبغي ان تستعملها في دينك، ينبغي ان تستعمل، ليش؟ لانه نحن ديننا في عندك جانب عقدي هذا مبني على اليقين 100%، في عندك جانب مبني على غلبه الظن، هلا بتسالني انت كل صلواتك صحيحه من منذ التكليف؟ الله اعلم، اللهم اعلم. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه مبنية على غلبة الظن، مو مبنية على الخير. لاحظتوا كيف الفكرة؟ في عندك أشياء في دينك مبنية على اليقين، مثل إيمانك بالله سبحانه وتعالى، مثل إيمانك بالقرآن الكريم، هذا في أشياء مبنية على غلبة الظن. فإذا كان هذه الأشياء مبنية على غلبة الظن وهي ركائز دينك، أركان دينك، في شيء اسمه الصلاة، في شيء اسمه الزكاة، في شيء واضح كيف. وأنا رغم ذلك أنا والله طبعا أنا ما تفهموني غلط، ما عم قلكم إنه أنتوا والله تروحوا تفرطوا بهذه الأمور، لا، بدك تعمل وتحرص على أنه صلاتك تكون صحيحة. ما ارتكبت مفسد، ما ارتكبت مفسد، قمت بسائر الأركان، واضح كيف كذا، لكن بعد ذلك أنت بتحسن تضمن؟ لا والله ما بتحسن تضمن شيء من هذه الأمور. ليش؟ لأنه هذا غلب على ظنك، وهذا ما في وسع العبد، ما ليس في وسع العبد أكثر ذلك. بدي اجتنب الحرام، اجتنب الحرام بقدر وسعي. بجوز أحيانا ما اجتنبت الحرام، بجوز أنا آكل لحم ما يكون مذبوح على الطريقة الإسلامية، بجوز لاحظت كيف هذا كله، لكن أنا بستعمل غلبة الظن في ذلك. لاحظت كيف الفكرة؟ فإذا كان هذا في ثوابت الدين التي قيل عنها فرائض، وقيل عنها محرمات، وقيل عنها أشياء حدود، وقيل عنها كذا، فهو من باب أولى أن تستعمل في الأمور الأخرى التي لا يبنى عليها حكم شرعي. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كان يبنى عليها حكم شرعي، وكان علمه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بسبح 33، برحمة 33، بكرب 33، أو في رواية 34، في رواية أخرى في 10، وفي 25، وفي 33، وفي 100. طيب إجا صحابي لقى بالرؤية واحد عم يقول له أنه أنتوا علمكم هيك نبيكم، سووهم 25 وساووا لا إله الله 25، هذا رواه النسائي. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني لما قص عليه هذه الرؤيا؟ قال لهم افعلوا كذلك. لاحظوا كيف كان صلى الله عليه وسلم من اكثر الناس تطلعا الى هذه الامور. ليش؟ لحاجته؟ لا والله ليس لحاجته، لانه كان مؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم، لكن عشان يعلمنا، علمنا كيف الطريق الذي ينبغي ان ننهج ونسلك عليه. فلذلك هي المقدمه، وان كنت انا اطلتها، لاحظ كيف هي ضرورية جدا لفهم آية الكرسي. ليش؟ لأنك إذا فهمت منها ينبغي أن تعرف أنه أنت ما فهمت إلا مثل ما قال سيدنا الخضر، هالقطرة من البحر المحيط، واضح كيف؟ وإذا ما فهمت، واضح كيف؟ سلم لمن فهم، وإذا لم تر هلالا فسلم لأناس قد رأوه بالأبصار. واضح، واضح كيف؟ هيك بده يكون الشأن. ليش؟ ليش هيك أنا لازم أعمل؟ لأنه الله سبحانه وتعالى امتدحهم فقال الذين يؤمنون بالغيب، مهم؟ يعني بأول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، هذا امتداح من الله سبحانه وتعالى. يعني قد ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، مو أنت لولا نبي من الأنبياء الله سبحانه وتعالى أعطى الوحي، هل يمكن أن يدعى أنه بهذا الوحي يوجد كل شيء؟ لا. لاحظت كيف؟ في أشياء زائدة عليه. فلذلك حتى ساداتنا الأنبياء بده يكون عندهم جانب هو إيمان بالغيب، واضح كيف؟ وهي بدكم تستعملوها إن شاء الله كلكم، الله بيحب يوضعكم بهذا الموقف، من أنه موقف رؤية الله سبحانه وتعالى. إذا أنت رأيت الله إياك ثم إياك أن تظن أنك قد أحط بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه الآية محكمة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بل تظن أنه أنت رأيت ما رأيت، في أشياء غيبية غابت عنك، واضح كيف؟ فبده يضل عندك إيمان بالغيب. الإيمان بالغيب في حق الله سبحانه وتعالى بالنسبة للعبد حتى لو رآه ما بيقطع الإيمان بالغيب. الجنة مؤمن فيها؟ نعم. هلأ كلها غيب بالنسبة للجنة، إذا الله سبحانه وتعالى أكرمني وأكرمك ودخلنا الجنة، واضح كيف؟ وشفنا شغلات تحسن تدعي إنه أنت شفت الجنة كلها. بدك تؤمن بالغيب، في أشياء وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، بجوز تشوفها بجوز ما تشوفها، واضح كيف؟ إن شاء الله الله ما بيجيرنا كلنا من النار، واضح كيف؟ هاي خليها إيمان غيبي على طول، ما بدنا نشوفها ولا بدنا نطلع عليها، واضح كيف؟ خلي دائما إيمان غيبي. لاحظت؟ لكن الجنة، الجنة إن شاء الله الله بيكرمنا بها. لاحظت كيف؟ بيبقى في أشياء في الجنة أنا ما اطلعت عليها، فعدم اطلاعي عليها لا يدل على عدم وجودها، واضح كيف؟ في القرآن الكريم إذا واحد منا حفظ حروفه، هل هو حفظ جميع المعاني الموجودة فيه؟ لا. واضح كيف؟ بيجوز واحد بيجي يدرس لي شريعة، معظم الجامعات الشريعة فيها 4 سنين. هل يعقل؟ معلش من الناحية المادية، بما أنكم ماديين خلينا ناخدها مادية. من الناحية المادية هل يمكن أن الواحد يستوعب جميع مناحي دينه ب4 سنين؟ مستحيل. لاحظت كيف؟ فلذلك أسألك هذا ما له أصل وهذا مو صحيح و... إيه له أهلا وسهلا، معلش خليه على رأيه. لاحظت كيف؟ ولذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تبرعا بهذه الأمور. نحن عنا جرأة، عنا جرأة على الله، جرأة على حدود الله، جرأة على أحكام. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل البقاع؟ واضح فيه؟ واحد رجل من عند بيتي، من عند البرطوشة تبع بيتي وطالع هولي أحسن البقاع. قال لا أدري حتى أسأل جبريل. سأل جبريل، كما سيدنا جبريل مظهر العلم من الملائكة، هيك بيقولوا هو مظهر العلم من الملائكة. قال له لا أدري حتى أسأل الله. فسأل الله فقال له خير البقاع المساجد. ما بحكي بعدين ما هو شر البقاع، ما هي شر البقاع؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أدري حتى أسأل. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون صلى الله عليه وسلم فيما أعتقده أوتي من العلم ما لم يؤته مخلوق، ورغم ذلك في بعض الأسئلة التي سئلها قال عنها، شو قال عنها؟ لا أدري. لاحظت كيف؟ بيجوا الناس بيتحزقوا. شلون يعني النبي كان عرفان حاله أنه بده تجي النبوة ورجفت بوادره؟ لاحظت كيف؟ مو هيك بيقولوا؟ هيك شلون يعني؟ لك وينك؟ ويل للشجي من الخليل. الله لا يقدر على واحد منكم، لك إذا واحد قالوا له بعلم يقين إنه ابنك سيموت، هل علم مثل اليوم يلي بيموت الابن؟ لا أبدا. بتلاقيه منهار وعم يبكي وعم يرجو واضح كيف. أنت مو عاطينا خبر من قبل، ليش صار معك؟ شو هالفلسفة؟ هي فلسفة اسمها في عندك عبد تحت سلطان المقادير الإلهية. مو سيدنا النبي كان عرفان حاله نبي؟ في واحدة امرأة اسمها السيدة خديجة الله يرضى عنها كانت عرفان انه هو نبي. واضح؟ عجبك عجبك مع رواه ابن حجر ذكره، وانا اطلعت عليها في الشاملة، ذكرها في الفاكي في اخبار مكة. السيدة خديجة كانت تعرف انه هو نبي. لاحظوا كيف بيجوا مشان يدللوا انه النبي قليل علم. يا عيب الشوم عليكم نبتت تعبت. بده يدللوا انه النبي قليل علم. شو قال؟ بيقول يوم القيامة لا تدري ما أحدث بعدك، قل لي بربك. هون النبي عرف لما ما عرف، هو عم يحكي إنه يوم القيامة بيقول له الملائكة لا تدري ما أحدث بعدك. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني لاحظت كيف نحن كل شيء بناخده على منطق أجرب أحيانا، واضح كيف منطق أجرب، لأن كل واحد منا واضح كيف؟ إذا مثلا الله يصرف عنا الأذى والسوء والبلاء، شايف كيف؟ إذا خلينا ناخذها بشغلة مبشرة، إذا رأى بالرؤية أن اليوم رح يجي 1,000,000 ليرة، واضح كيف؟ وإجا بالنهار إجا 1,000,000 ليرة، ما في احتمال يصير معه جلطة يموت هدم من كثر الفرحة؟ شلون هيك صار معه يعني هو عرفان من قبل؟ لأنه طعمتها لما تصير بين إيدك، واضح كيف؟ هاي بذكروها نكتة، ما حنذكرها لأن النكتة حتى ما تصيروا ماديين فيه. فحصوا كيف؟ يعني هون الحكم على الأشياء هيك بمنظار ثقيل. أنت عم تحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعرف؟ لا لا ما بيعرف. سيدنا أبو هريرة سأله قال له من أمتى أنت عرفت أنك نبي؟ قال له كان عمري 10 سنين. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده. وكنت في صحراء فأتاني ملكان، والحديث تبع شق الصدر. واضح كي يعني هون هالمنطق هذا ما بعرف يعني هل هو منطق أعور؟ نحن ما عم نعيش هذا في حياتنا، ما عم نعاينه يوما فيوم، ما بنخبر بأشياء وبعدين تقع كما أخبرنا بها، لكن عند وقوعها بيصير أمور أخرى. ما لاحظوا كل هاي المقدمة الطويلة أظن هي لازمة لي يعني مشان مو مشان لأنه ما حنعرف الله سبحانه وتعالى، مشان نزداد نوسع الأفق في معرفة الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف؟ وهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى مطلوبة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمي سيدنا ابن عباس ماذا قال له؟ انظروا شو قال له. هو ابن 13 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال له ذلك يكون أقل من 13 سنة. ماذا قال له؟ تعرف إلى الله. وهيقى واضح كيف؟ تعرف. شو يعني تعرف؟ تفعل بلغة العرب معناته في تكلف. مثل ما والله أنا أكره هذه الأمثلة، مثل ما الواحد أحيانا يضطر أنه عشان يتعلم لغة أجنبية أو يتعلم الرياضيات أو كذا بده ينجح بالبكالوريا. لاحظت كيف؟ ويا شوية البكالوريا ما بنعرف شو بصير بعدها. لاحظت كيف؟ فهون عم يقول لك تكلف يا أخي، أنت لازم تتكلف، لازم تبذل مجهود، سواء عقلك فاتح أو مسكر، سواء عقلك نسبة الذكاء في كذا أو كذا، بدك تتكلف، بدك تتعرف على الله سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذاك الفتى بدل انه ما في عائق سن، لاحظت كيف؟ وما في اصلا خصوص. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في خطبه، في خطب الجمعه، في خطبتين، واحده مرويه عن ابن ماجه وواحده مرويه في مستدرك الحاكم، بيذكر فيها صلى الله عليه وسلم معان عن تعرفك بالله سبحانه وتعالى. بل انه صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث لما كان المنبر جديد، أراد من هذا المنبر أن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، فصار يذكر الله سبحانه وتعالى ويثني عليه. شو صار هذا في هذا المنبر المسكين؟ شو صار فيه لما صار يهتز بقول سيدنا البراء حتى قلنا ليخرن عنه؟ مو ظننا أو خشينا، قلنا لا يا أخي إنه النبي حقيقة أكيد حقيقة عند المنبر، بالكثير ما اهتز هذا المنبر ما وقع صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ بس وين شو معنى الفكرة؟ لاحظوا لما صلى الله عليه وسلم ذكرها على المنبر شو يعني؟ يعني للعموم. ما تقول إنه والله أنا لازم حتى أعرف الله لازم أكون ولي أو لازم، لا، هذا للعموم، لكل واحد منكم بده يزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: من استوى يومه فهو مغبون. والله أنا كنت ظن هذا من استوى يومه فهو مغبون على الأعمال الظاهرة. لاحظت كيف؟ هلا لما أخذت يعني أدوبنا نحافظ على الشيء اللي كنا نعمله، لاحظت كيف؟ لكن شلون ما بده يستوي يومه؟ بده يكون في ازدياد معرفة بالله، زياد قرب بالله، لإله الله، زياد تعلق بالله سبحانه، زياد حب لله سبحانه وتعالى، وبهذا ينال الإنسان. فلذلك آية الكرسي عظيمة جدا، خذوها لكي تكون واسطة لكم لكي تتعرفوا على الله سبحانه وتعالى بما عرف به نفسه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا للنبي الرضا صلى الله عليه وسلم محمد.